سودي الحباب واحد مرة الضار بعد عرس وحملات معاه كان سابق مكتبه من بعد 9 شهور زاد عند الوالي شباب علم به الوالي خطوه فرحت ليهم ودعت ليه على مرتبه تجدد في الخدمة مع خطوه يا فهم الخطاب طاقت به مراته في كل ليلة في نص الليل كيقوم بيت الباب في ليلة جرت نومها وتبعها طوار الباب شافت راجلها ولا مرا معاه صحابها طرتها سيادي كفرت ونوات ليه تعجل بعذابه الشيطان غواها ساقها لسواق العذاب من بعد 3 أيام جابت الجنوي وليدها على الخلوات بحاتو ساحت دمع الدروج والباقي بيه جرات حطت الوليد حدا باه مذبوح شفت بنتها وجيعان في بيتو لقيت الغوطة فاق باه جبر ولدو مات قال يا راجلي هاك الشهادة شكون اللي ذبح لي ولدي كبدي قلت له يا زوجي العادة مراقبة جنوي يا سيدي خرج لي من داك الباب زادة ذبحت لي وليدي ندبت خدي راه في داك الباب ناضي يجري ويسيب دمع الخلوات رقانو شاف الدمع الدروج ونزل اختو في الحين ساب العالمة واقفة تصلي في حالة حوقة في دخشانو كيف تقولي لله في ذبح ولدي نور العين قلت له اخويا حرام عليا نقتل الروح يوم قبري وكفوانه كيف نقول ربي وقاري يقولوا في المبين قلت له اخويا حرام عليك تخسر لي السلا وقلبي بهتانه كيف تقولي لله في ذبح ولدي نور العين على مرتو جاي تجري قالت هادي الظالمة من عديانو هي ذبحت ولدي تزيد تذبحها يا الحزين قال لي هيا المرة بغيت نقطع رجلي يا وليدي انت برد نيرانو نرميها حتى تموت بالجوع وقال الزين قالت الفقير هيا نخوش قيقية كبانة وساك شتمها بلسانو قطع رجليها بالحديد سخفت قطع ليدين يا الخو جمع لي رجلي يا وليدي معايا يدفانو سامحتك يا خي في حق ربي والوالدين جمعها في قفة وسار بيها في نص الليل لاحها في خلواتو في عرس اخر بابي دحيا ابدا رشيات صبحت خضرا بتمارحة نطق ديار تسبح كل طير ولغاتو هب الطيب على البلاد ما مطلو في العرصات بالطيب اللي بلاد ما مطلو في العرصات سمعوا هاد القصة جرات قصة الفقيه مع اخته وولده ومراته بيبي هاد بحت ولدها وقالت خطو دبحات ساكم هاد العرسة استعجب قال ربنا سبحان وسبحان حيا هاد العرسة وكان تحطب سيب بنت كاتت لي في القرآن شل مير بحكايته تقرب وجمع اهله ما من البستان ندرج لي اوليدين مقتو عينو هي بزين ما عندو تاني خليها يا لالا اشكي عليا رانا سلطان قلت له ما ليك شكال دايم الجليل منقتني وحياني حيا هاد العرسة لا تسوني على الانسان خليها ماري لله خلقني بكرام من آل الرسول العدناني تسولني حتى تشوف امر المولي هو الحكيم ما عنده ثاني ما انا يا انت مصير من الانس والجن دل في قلبي مير حبها تغرم بها راك اللي اعجلاني انا نتزوج بك هل سنة مثل النسوان قلت له مالك واش تقبل عليا وانت همام وانا نقصاني ما عندي يد ولا رجال هذا منك بهتان قال لي يا حرمة قبلت حسبك ونسبك الشريف تحقيق إيماني قلت له ربي ونبي جازي وليك السلطان ردها على كتاف المير دخل بها للدار قال لي ولداتو أي ما أرباحي مع أرباحك بعد الممات هاد البضعة بنت الرسول عالمة وشريفة وجدو يا سداتو حبيها كيف محبت راه تركي بها الجنات أم الملكة فاهمين فرحات العبدة وقالت له يا ولدي هدي ربحي ولا معاك ولدت هي بنيتي وانت يا ولدي حملت منه ومعاه ولدت ولد في زمان وزين وفردي فرحات ام السلطان قامت اسبوع الولد ولي دارها فرحات بلاده

فين كتاب الزرقاء اللي هم فين داك العبد حضروه بصفاته حلف عنو لهم من فين كان مع البراوات قال العبد سيدي منين جيت لعندك لقيت بنت ليا سرقاته منين رجعت داتني وعاود جميع القصات قال الملك هيا العبد تجري دابا تجيبها ومعاك الخدام خرج العبد وسرد غري وصل القصر قال ليها الغلام خرجي يا العدو وحده تقري برات سيد الفعال قري ليا بالصدق واجباتو بالبطر امرتك العدو اخوت راجلي كانت ليا في الدار ذبحت ولدي على سبابها كذبت عليها باه ما سيق خبر فيقتو من النوم ونقدم وتبع الاثر نزلت انا وياه قلت ليه ذبحها ودوا وقال ما تبرد خاطر قطع رجليها وليدي ونسيبها في قفار فعل بها هاد الفعال ولحف العرسه وربنا حاضر ناظر وصلها بيني ديك سيدنا وكرمها بصرار ولدت معاك وسقت الخبار متفع لي جلبت العبد الداصر دخلتو بالنجدو كتبت ليك وهذا ما صار قبلت جيه يا سيادنا حضر لهم مزوج اخو الفقيها يا فهم في المشور حاضر سمع مرتو فاش كتقول دموعه كمطر قال الملك هيا فقي لازم عليك تمشي حتى الغدا ورجع لعندي ونجون تشاور قال الملك هيا فقي روح بمرتك للدار غدا جي عندي وجيبها معاك ضها للدار قال يا بنتي الكافر غدرتيني فختي وكبيتي كيف يكون الدار قطع لحمها بالحديد شواليها تاكل ما بردت ليه الخاطر حفر الفقيه الزوبية وحراق عدمها بالنار قالوا الراوي فحديت لهمام والفقيه مع الصباح جاه بقساته حكالوا كيف جرى وكيف عدبها في الممات قال الملك هيا فقيه لون جيتيني بيها لون راس قطعته لكن الله فداك والفقيه قرى ليه بيات قال الملك هيا فقيه تسمع هداك حقها وحلف له بالله روح معايا انا بغيت نسرع محتو على اختك وليدي نشفاه خرج الفقيه مع الهمام راحوا في بادية روحوا يا فهامة في ديك الليلة الاولى راض الله العلام راحوا باتوا في الزاوية شافت من فقيه هاد زوج قالت كرامة هذا اخويا ومعاه زوجي حمد طرف الانام ابنت الفقراء اسيادي قال فيهم اشرف كرامة مولي الامانة جال عندكم انا نعمل اسلام قالوا لي هلا لا فين هو قال ليهم ضيافكم في المقامة واحد خويا ومعاه زوجي هو السلطان قاموا جلالة بالجميع معاهم الفقيه تقول عنكم سلامة اخويا يا زوجي عندكم فضل السلام فرح الملك بزوجته وولده والفقيه لاخته للسعامة قال ليها كيف جرى وقالت له للمولى الحكام قال ليها كيف جرى وقالت له للمولى الحكام رجع الملك بزوجته وولده يا أخوها بسلامة بسلام الله على الشرف وهل العلم في الختام.